إذا كنت من الأشخاص اللي يطمح إنه يكون مقتدر مادياً، يكون عنده دخل عالي وديون أقل، وينعم هو وعائلته وأبنائه بحياة كريمة، فهذا الكتاب راح يفيدك جداً. وفي هذا الفيديو راح نشرح الدرس الأول من الدروس الستة اللي تعلمها روبرت كيوساكي من أبوه الغني، واللي من خلالها صار أحد الأثرياء اليوم. شرح الدرس الأول من كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف الرهيب جداً روبرت كيوساكي في هذا الفيديو. أبغاك تجهز كوب قهوة لذيذ جدا أو مشروبك المفضل اللي أنت تحبه، وتركز معاي لأني متأكد بإذن الله بعد هذا الفيديو راح تغير نظرتك في كيفية الحصول على المال. ويلا استمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو يا صديقي المتابع هي قهوة غواتيمالا، قهوة مختصة من خطوة جمل، لذيذة بس للناس اللي تحب الدارك روست فيها حموضة شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكا بين كتب حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة باختصار هي أني أقرأ كتاب وأعطيك فائدته، فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. لما شرحنا مقدمة الكتاب يا صديقي المتابع في المقطع السابق، واللي ما شاف المقطع السابق أنصح أنه يرجع ويتابعه، انتهينا إلى أن الأب الغني قال روبرت كيوساكي راح أعطيك الدرس الأول من الدروس الستة اللي راح توصلك للثراء. والدرس الأول كان عبارة عن جملة أنا بالنسبة لي يا صديقي المتابع غيرت حياتي. ما أقول لك أني وصلت للثراء، لا أكيد ما راح أوصل للثراء في يوم وليلة، وين على الدين، لكن نظرتي عن المال تغيرت تماما يا رجل. خططي المستقبلية تغيرت بعد ما سمعت هذه الجملة، واليوم في حسابي البنكي مبلغ ما كنت ولا في الأحلام أتوقع أنه بيجي يوم من الأيام يكون في مبلغ زي كذا جالس في حسابي. صدقني يا صديقي المتابع الشخص اللي قدامك من أطفر المخلوقات اللي موجودة على كوكب الأرض، فعلا يا صديقي المتابع طفران. وممكن أحكي لك قصة طفرتي بعدين، لكن حاليا وضعي تغير كله بسبب هذه الجملة. الدرس الأول هو الأثرياء لا يعملون من أجل المال. الثري ما يروح يشتغل 8 ساعات في اليوم أو 12 ساعة في اليوم وخمس أو ست أيام في الأسبوع و11 شهر في السنة عشان يحصل على فلوس. الثري ما يسوي كذا. الأثرياء المال يعمل من أجلهم. الثري تكون عنده أصول تعمل من أجله، مشاريع، محلات، أسهم، سندات، عقارات، ملكيات فكرية مثل الكتب اللي تؤلف وتبدأ تطبع وتباع عالميا. أموال يا صديقي المتابع تعمل من أجله، هذا هو الثري. والله العظيم أنها جملة لو تفكر فيها بعمق راح تغير كل خططك المستقبلية تماما. أنا عن نفسي كنت فعلا شايف أن الوظيفة هي مصدر دخلي الأول والأقوى والأهم. أوكي كنت مؤمن أنه لازم أفتح مشروع في يوم الأيام، بس كنت لا، وظيفتي هي أهم شيء، هي استثماري الأكبر، وأحصل على كورسات ودورات وتداريب وشهادات عشان أطور من مستواي الوظيفي عشان أزيد من راتبي الشهري. كنت ماشي على هذه الخطة فعلا، كان هذا مستقبلي. قرأت هذه الجملة، فكرت فيها بعمق، اكتشفت انها حقيقية. الثري ما يفكر كيف يتوظف، الثري ما يفكر كيف يشتغل 30 يوم عشان يحصل على راتب، الثري يفكر كيف ياخذ الراتب اللي خذاه هذا اللي يشتغل 30 يوم. هذا هو الثري يا صديقي المتابع. الخلاصة هذا هو الدرس الأول، الأثرياء لا يعملون من أجل المال، المال يعمل من أجلهم. أحسبك يا صديقي المتابع والله حسيبك انك مؤمن بالمقولة اللي تقول ردود فعلك إزاء المواقف اللي تصير في حياتك هي اللي شكلت حياتك اللي انت عليها اليوم. وش معنى الكلام هذا؟ انا اقول لك، في حياتك من انولدت الى اليوم مرت عليك مواقف كثيرة، وفي هذيك المواقف كان لازم تصدر منك ردود فعل ازائها. على سبيل المثال نفرض ان في احد الاشخاص فقد له انسان غالي مرة، مات، ردت فعله ازاء هذا الموقف راح تشكل مستقبله قدام. بعضهم على سبيل المثال يحزن فترة على فقد هذا الانسان وبعدها يمضي في الحياة قدما، وبعضهم لا، يعيش في شر نقد حزن ما تنتهي لين تنتهي حياته. خلاص تتعطل حياته وتنتهي آماله ويذبل ويخور ومن ذا الكلام، انت عارفهم. هذه ردة فعل حددت وشكلت المستقبل. غيرها كثير من ردود الفعل، وخلني اعطيك مثال ثاني. لنفرض انك شخص عمرك 20 سنة تخرجت من الثانوي وجاك عرض وظيفي في الولايات المتحدة الامريكية مثلا، وكان عرض جدا مغري ولكن فيه عقد التزام 30 سنة، 30 سنة ما تطلع من شركتنا. ردة فعلك ازاء هذا العرض راح تشكل مستقبلك قدام، فاذا رفضت هذا العرض غالبا ستستمر في البحث في وظيفة في وطنك، وإذا قبلت العرض فاحتمال كبير أنك ستنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعيش هناك، تتزوج هناك، وتخلف هناك، واحتمال يكونون أولادك American citizens. إذا ردة فعلك بتشكل مستقبلك. وقس على هذا طبعا يا صديقي المتابع ردود فعلك على كل المواقف اللي صارت لك من انولدت الى اليوم. فانت اليوم شكلك اللي انت عايش عليه اليوم وظروفك اللي محيطة فيك اليوم غالبا كانت بسبب ردود افعالك اللي انت اخترتها. ناصر ليش قاعد تقول كذا؟ ايش علاقة ردود الافعال بالدرس الاول؟ أنا أقول لك. بعد ما دار هذاك الحوار المهم جدا بين روبرت كيوساكي وأبوه الغني، طلع روبرت كيوساكي ورجع للبيت ويقول ما علمت أبوي إني راح أرجع للمتجر وأشتغل بدون فلوس. يقول لأن أبوي كان عقله وتفكيره تفكير فقراء، فما كان راح يفهم الغاية من هذا التصرف. فيقول بعد مرور 3 أسابيع سمعنا ولأول مرة شاحنة أبو مايك اللي هو أبوي الغني وهي توقف أمام المتجر. أول مرة نشوف أبو مايك في المتجر. فيقول دخل واتجه على ثلاجات الآيس كريم وشرالنا آيس كريم وقال يلا خلنا نتمشى يا أولاد، ورحنا الحديقة عامة قريبة. يقول جلسنا هناك ودار حوار مهم نفس الحوار اللي دار قبل. يقول طبعا احنا جالسين قاعدين ناكل آيس كريم، التفت علينا قال ها كيف الشغل؟ كيف الوضع بدون راتب؟ يقول فعرفنا الآن أنه قاعد يمهد لمعلومة يبغى يعطينا إياها. فيقول ردينا عليه قلنا الأمور تمام تمام. قال أحسنتم يا أولاد، ملاحظوا أنكم استوعبتوا الدرس وهذا ترى يصب في مصلحتكم. أنا ما أبغاكم تقعون في فخ الوظيفة مثل السيدة مارتن. ما شفتوا كيف وضعها؟ عمرها فوق 45 سنة وتعمل لدي، ورغم أنها مديرة إلا أنها في كل يوم سبت تصف في الطابور عشان تعطيني المستجدات اللي صايرة في المتجر، وأحيانا أكون راضي عليهم وأحيانا ما أكون راضي عليهم. فهي اختارت حياتها بالشكل هذا وأنا ما أبغاكم تاخذون نفس الخيار. يقول فردينا عليه قلنا بس لكن معليش يعني هي سيدة كبيرة وشغلتها محترمة، ما راحت تسرق عشان توفر فلوس، في النهاية هي اجتهدت وتعبت وهذا الراتب اللي تاخذه هو مقابل تعبها. يقول لا لا أبدا أنا ما شكك فيها، هي سيدة محترمة ووظيفتها وظيفة محترمة، هذا كلام لا شك فيه. قال لكن ليس هو الخيار الأفضل لها، قال كان بإمكانها أن تنعم بحياة أفضل من هذه. بعدين قال لنا وش رأيكم لو أعطيكم راتب لكن هالمرة مو 10 سنتات، هالمرة 25 سنت في الساعة، يعني الدبل ونص يا صديقي المتابع. روبرت كيوساكي يقول قلبي بدأ يدق بسرعة. يقول لكن أنا ومايك التفتنا على بعض وبعدين ظلينا ساكتين، عرفنا أن في فخ في الموضوع فهزينا بروسنا لا ما حنا موافقين. بعدين قال معقولة 25 سنت ما غرتكم؟ يقول هزينا بروسنا لا ما غرتنا. قال طيب أوكي راح أخليها بدال 25 سنت دولار في الساعة. يقول روبرت كيوساكي قلبي بغى يطلع من مكانه. قال ها موافقين؟ يقول ظلينا ساكتين وقلنا لا ما حنا موافقين. قال اوكي اوكي اوكي بلاش دولار في الساعة، 5 دولارات في الساعة. ها وش قلتوا؟ يقول روبرت كيوساكي هنا قلبي اعتقد انه توقف. 5 دولارات في الساعة سنة 1956؟ يقول رجال بالغين ما كانوا يحصلون على مرتب زي هذا، فما بالك باطفال يسلمون 5 دولارات في الساعة. قال لو وافقنا على العرض كنا بنكون اثرى طفلين في الكوكب. وهزينا روسنا لا ما حنا موافقين لأنه عارف إنه فخ يا صديقي المتابع. المضحك يقول روبرت كيوساكي وحنا قاعدين نقول لا الاسكريم ذايب، يقول حنا نسينا ناكل الاسكريم من هول الموقف. المهم قال ممتاز ممتاز ممتاز أعجبتوني جدا. وهنا بدأ يعطيهم الدرس المهم يا صديقي المتابع واللي فيه راح تفهم ليش ذكرت لك موضوع ردود الفعل مع الدرس الأول. قال الأب الغني كل الناس حول العالم تبغى تحصل على فلوس بسبب عاطفتين. العاطفة الأولى هي عاطفة الرغبة، أي واحد فيه عنده رغبات كثيرة، يرغب بامتلاك بيت، بامتلاك سيارة، ملابس جديدة، مجوهرات، يبغى يسافر، يبغى يروح، يبغى يجي، رغبات كثيرة. قال هذه العاطفة الأولى. والعاطفة الثانية هي عاطفة الخوف، نخاف يكون ما عندنا فلوس ونموت جوع، عندنا أولاد، عندنا عائلة، عندنا التزامات، لازم يكون في فلوس. إذن عاطفة الرغبة وعاطفة الخوف. قال لك الفرق بين الأثرياء وذوي الطبقة المتوسطة والفقراء هي ردة فعلهم إزاء هذه العاطفتين. يعني أنا أعطيك مثال، لو تسأل أي واحد يا صديقي المتابع من ذوي الطبقة المتوسطة أو الفقيرة وش راح تسوي إذا انقطع دخلك تماما اليوم، اسأل هذا السؤال وغالبا راح يكون جوابه سأبحث عن وظيفة، يدرس 12 سنة في المدرسة وأربع أو خمس سنوات في الجامعة وربما أكثر، وأول ما يستلم الوثيقة حقة التخرج يبحث عن وظيفة. المصيبة مو بأنه يبحث عن وظيفة، المصيبة أنه يعتقد أن الوظيفة هي مصدر الدخل الآمن. فباختصار تكون ردة فعلهم إزاء الرغبة أو الخوف هو هو أنهم يبحثون عن عمل يشتغلون عشان يجيبون فلوس. أما الأثرياء فردة فعلهم تكون مختلفة، استجابته لهذه العاطفتين ما تكون في أنه يبحث عن عمل، لا، يبحث عن شيء يبيعه يجيب من خلاله فلوس. ممكن تقول ناصر بدون رأس مال؟ إيه بدون رأس مال، وفي ثلاث مقاطع نزلتها في الانستغرام أتكلم كلها عن مشاريع بدون رأس مال، مشاريع كثيرة بدون رأس مال. هو النقطة يا صديقي المتابع عشان تكون فاهم معاي، مو أن الوظيفة فيها مشكلة، الوظيفة ما فيها مشكلة، وبالعكس أي إنسان يبغى يبدأ حياته غالبا حيبدأها بوظيفة، وهذا ما هو عيب. في النهاية أنت ما راح تجيب فلوس من السماء يعني، ولا الناس اللي على رأس العمل يفهمون من هذا الكلام إنه روح استقل اليوم. لا، الرسالة اللي يبغى يوصلها الأب الغني هو أنك لا تحط في بالك أن الوظيفة هي مصدر الدخل الآمن اللي لازم يعيش معاك لين 60 سنة. لا، هو يبغاك حتى لو كنت على وظيفة اليوم أو تبحث عن وظيفة عشان تجيب فلوس، بمجرد ما تحصل على وظيفة ابدأ فكر كيف تبدأ مشاريع وتتخلص من هذه الوظيفة، ابدأ فكر كيف تخلي لك مال يعمل من أجلك بدل ما أنت تعمل من أجل المال. هذه الرسالة اللي هو يبغى يوصلها. عشان كذا أنا ذكرت لك يا صديقي المتابع موضوع ردود الفعل، وقلت لك إن ردود الفعل مهمة، ورد فعلك اليوم هو اللي بيحدد مستقبلك بكرة. روبرت كيوساكي في كتابه الثاني الأعمال في القرن 21 يقول بعد ما بلغت ثروتي 3 مليون دولار انهار مشروعي ونزلت مو تحت حد الفقر الى الافلاس، ومو بس كذا وكنت هوملس في الشارع. يقول طبعا جوني اخوياي ذيك الايام وقالوا لي يا روبرت انت عندك سي في قوي وقد اشتغلت قبلها في شركات مرموقه وجهات حكوميه عاليه، تقدر تدبر وظيفه اليوم وتشتغل تجيب لك فلوس. يقول كنت اقول لهم لا، وكانت زوجتي برضو تقول لا. يقول عشنا هوملس في السياره يا صديقي المتابع لمده من الزمن بدون ما نروح نبحث عن وظيفه او عمل عشان يجيب لنا فلوس، كنا نفكر في طريقه كيف نبدا فيها مشروع من الصفر ونجيب فلوس، وبعد فتره فعلا لقينا المشروع، وبعد 10 سنوات رجعنا للثراء ثاني مرة. اللي يبغى يوصله روبرت كيوساكي من هذه القصة هو أنه تعلم أنه ما يستجيب لهذه العاطفتين بالبحث عن عمل. فلب الرسالة يا صديقي المتابع واللي لازم تحطه في بالك زين، هو أن الوظيفة ليست مصدر دخل آمن، وليست أفضل حل للحصول على المال، ولا أفضل طريقة للحصول على دخل مادي. إذا عندك وظيفة اليوم استفد من الراتب اللي ينزل لك قدر المستطاع، ولو أنه ممكن يكون مفخخ الراتب بالالتزامات. وهذا هو بالضبط اللي كان يقول الأب الغني، كان يقول حتشوفون ناس رواتبها جدا عالية آلاف مؤلفة، ورغم هذا فيها ديون والتزامات. إذا في مشكلة في موضوع الراتب ولازم تعي وتفهم هذه المشكلة. المهم يقول روبرت كيوساكي بعد ما خلص هذه المحاضرة قال أبغاكم تستخدمون عقولكم، استخدم عقلك، ابحث عن طريقة للحصول عن المال غير أنك تعمل من أجل المال. يقول خذانا ورجعنا بيوتنا، يقول ورجعنا نعمل في المتجر، وكانت كلمته دائما ترن في أذهاننا، الأثرياء لا يعملون من أجل المال، المال يعمل من أجلهم، استخدم عقلك. الأثرياء لا يعملون من أجل المال، المال يعمل من أجلهم، استخدم عقلك. يقولوا كانت تتكرر هذه الجمل كثير. وفي يوما من الأيام جت شاحنة لشركة تنزل عندنا في المتجر مجلات قصص أطفال. يقولوا بعد ما أخذت منا سيدة مارتن كمية من المجلات أعطاها صندوق مليء بالمجلات وقال لها شوفي هذه مجلات إضافية مجانا وزيادة، الهدف منها ترويجي، يعني إذا عجبتكم تقدرون تطلبون كمية، لكن ها ترى ممنوع عليكم تبيعون هذه الكمية، هي للعرض فقط. فيقول أنا ومايك أول ما سمعناه قال كذا رحنا للسيدة مارتا قلنا أنتم شو تسوون في المجلات هذه؟ قالت والله غالبا نضعها في هذاك المستودع، ويعني ممكن في أيام السنة نسوي عروض، واللي يشتري عدد معين من المجلات نعطيه مجلة من هذه المجلات هدية، مو عشاننا مفروض ما نبيعها، نعطيها هدية. يقول فقعدنا فترة نفكر أنا ومايك وش نسوي بهذه المجلات، وش نسوي بهذه المجلات، كيف ممكن حتى نستفيد منها. يقول طارت في بالنا فكرة، فرحنا على طول للسيدة مارتا قلنا هل تسمحين أننا نستخدم هذه المجلات؟ قالت وش بتسوون فيها؟ هل بنسوي فيها فكرة حلوة يعني كويسة، يعني بناخذها بيت مايك وبنسوي فكرة حلوة، ها مسموح لنا؟ قالت مسموح لكم بس ها لا تبيعونها أبد، ترى الموضوع مو بقانوني. قلنا أوكي، وفعلا يقول خذنا المجلات وديناها بيت مايك. يقول في بيت مايك كان بيت الدرج منطقة مهملة كالعادة عند كل البيوت، اللي هي المنطقة اللي تحت الدرج حق البيت. يقول ضبطناها ورتبناها وحطينا فيها أرفف وصفينا عليها المجلات. يقول فتحنا مكتبة مجلات للأطفال، وخلينا أطفال الحي وأصدقائنا في المدرسة يجون البيت ويدفعون 10 سنتات مقابل أنهم يدخلون لمدة ساعتين من الساعة 2 ظهر إلى 4 عصرا يقرؤون ما شاءوا من المجلات. يقول العرض وقتها كان مذهل، مو لو تتذكر يا صديقي المتابع كانوا يشترون المجلة الواحدة بعشرة سنت، لكن الحين يجي الطفل ويدفع عشرة سنت ويقرأ ما شاء من المجلات. يقول روبرت كيوساكي وانهلوا علينا الأطفال، وصل دخلنا أنا ومايك $9 في الأسبوع. يقول درجة أننا وظفنا أخت مايك الصغيرة وخليناها هي الأمينة على المكتبة، وكنا نعطيها راتب $1 في الأسبوع، وأنا ومايك نعمل في المتجر بدون راتب وعندنا مال يعمل من أجلنا في بيت مايك. يقول واستمر هذا المشروع لمدة 3 شهور لين انهار في يوم من الأيام بسبب طقاق بين البزارين، خرب المشروع تماما. يعني عادي، هذه تعتبر بالنسبة لهم ذاك الوقت جائحة مثل جائحة كورونا. فيقول تقفل المشروع لكننا فهمنا الدرس وعرفنا أن أفضل طريقة للحصول على المال هو أنك تبني لك مال يعمل من أجلك. صديقي المتابع، أبيك تنتبه للكلام اللي بقوله الحين زين. أولا أبغاك تتذكر دائم أن التغيير يبدأ من تغيير المنظورات الفكرية. لازم تبدأ تشوف المال بهذه الطريقة، لازم تبدأ تشوف أن طريقة الحصول على المال ليست بالوظيفة. الوظيفة ممكن تستخدمها جسر، لكن الطريقة الحقيقية للثراء. ممكن أنت ما تبغى تصير ثري، لكن أتكلم إذا أنت تبغى تصير ثري، فلازم تفكر كيف تخلي المال يعمل من أجلك. هذا أول شيء. ثاني شيء يا صديقي المتابع، ما راح توصل للثراء في يوم وليلة، ولا راح توصل للثراء بدون تعب. والتعب اللي أقصده أقصد تعب بناء المشاريع، مو بتعب العمل. يعني على سبيل المثال أبعطيك حالتي. من الأشياء اللي قررت أسويها بعد ما قرأت هذا الكتاب هو أني أفتح محتوى ملكية فكرية. المحتوى في السوشيال ميديا وخصوصا اليوتيوب يعتبر مال يعمل من أجلك. قررت أني أبني محتوى وأتعب عليه فعلا، مثل ما أنا قاعد أسوي معك الآن. أنا لي ساعة ونص قاعد أصور، وراح أمنتج لمدة 8 ساعات عمل تقريبا، وبعدها راح أنزل هذا المقطع في اليوتيوب. بعد ما ينزل المقطع في اليوتيوب راح يدخل علي $1 في الأسبوع المقطع الواحد. حاليا اليوم المقطع الواحد يدخل علي $1 في الأسبوع. بكرة حتزيد المشاهدات، حيزيدون المتابعين، واليوتيوب راح يظل يحط إعلانات أكثر، وكل ما زادت المشاهدات زاد عدد الدولارات. فبيصير بدال ما يدخل لي $1 في الأسبوع حيدخل لي $1 في اليوم، يعني $30 في الشهر. وال$30 في الشهر مستقبلا راح تكون 300، وال300 راح توصل 3000. صدقني يا صديقي المتابع، في ناس في اليوتيوب تدخل أكثر من $3000 في الشهر بكثير. أرقام مرعبة، وهم حاطين أرقامهم وقالوا الشيء هذا عادي ويعجبوني. الله يرزقهم ويوفقهم، تعبوا وحصلوا نتيجة هذا التعب. إذن اللي بوصله لك، ممكن مشروعك ما يكون ملكية فكرية على اليوتيوب، ممكن يكون ملكية فكرية كتب، ممكن يكون مشروع تبدأه من الصفر، تبدأ تسوي أشياء وتبيعها، أو تطبخ أشياء وتبيعها، تبدأ تجيب بضاعة صغيرة وتبيعها، والموضوع يكبر ويكبر أكثر، يتحول إلى متجر إلكتروني، والمتجر الإلكتروني بكرة يصير متجر فعلي. وعلى هذا الحال، ولكل مجتهد نصيب بإذن الله. فالخلاصة هو أن فيها تعب وفيها استمرارية ووقت، ما راح تصير ثري في يوم وليلة. بعدين بالمناسبة بعطيك معلومة، أنت تدري أن الراتب اللي تتقاضاه في الوظيفة هو ليس مقابل عملك واجتهادك؟ يعني أنت بكرة لما يصير عندك وظيفة، أو إذا عندك وظيفة اليوم تستلم عليها راتب، الراتب اللي تستلمه مو مقابل شغلك أصلاً. أنت قاعد تبيع شيء للشركة أو الجهة اللي أنت قاعد تعمل لها، ومقابل هذا الشيء اللي أنت قاعد تبيعه قاعد تحصل على فلوس. بس مع كامل الأسف يا صديقي المتابع، الشيء اللي أنت قاعد تبيعه هو وقتك. أنت قاعد تبيع 8 ساعات، ومقابل هذه 8 ساعات من وقتك تحصل على الراتب الفلاني. وإذا تبغى التأكيد على كلامي، بكرة إن شاء الله إذا توظفت أو إذا أنت متوظف اليوم، حتشوف معاك في الفريق شخص يعمل بجد دائما و24 ساعة يكرف، وحتشوف شخص ثاني جنبه ما يشتغل أبدا، واثنينهم يستلمون نفس المرتب آخر الشهر. ليش؟ لأن اثنينهم باعوا 8 ساعات من وقتهم، والراتب اللي يستلمونه هو مقابل الساعات اللي يبيعونها واللي يجلسونها في المكتب، مو مقابل الشغل اللي يشتغلونه. أنا لما عرفت هذه المعلومة، من يومها بدأت أفكر في اليوم اللي يجي وأقدم فيه استقالتي. طبعا ما راح أقدم استقالتي وأنا عندي التزامات وجامعة وبيت أصرف عليه. إيه يا صديقي المتابع، أنا قاعد أصرف على بيتنا، لكني من يومها بديت أشتغل على عدة أشياء. مع الوقت راح تكون لي دخل يغنيني بإذن الله عن الوظيفة، ويصير بدال ما أبيع 8 ساعات من وقتي، ثلث عمري المشاريع غيري، يصير أبيع وقتي لي، يصير 8 ساعات لي أنا، أصور فيها مثلا فيديو في اليوم ونزل 30 فيديو في الشهر. هذه 30 فيديو في الشهر اللي تعبت على محتواها، بكرة راح تدر لي أموال، ومن جد وأجد يا صديقي المتابع. فمهم أنك تطلع من هذا الفيديو وأنت مغير تفكيرك عن طريقة كيف تحصل على المال. أبغاك تفكر دائما كيف تخلي المال يعمل من أجلك. أي مشروع لا تستنقصه، لا تستحقره. هذا المشروع تسقيه وتتعب عليه اليوم، وبنظرية المزرعة بكرة يكبر ويصير يدر عليك أموال تعيشك حياة كريمة، أموال تخلي حياتك أسهل يا رجل. وعيد وكرر، هذا الشيء مو عيب ولا هو حرام ولا هو غلط، بل بالعكس، مثل ما يقول أحمد الشقيري، من حقك أن تحيا حياة كريمة. فأبغاك بعد ما تقفل هذا الفيديو تفكر اليوم وتفكر بكرة وتفكر لمدة أسبوع ولمدة أسبوعين وشهر، كيف تلقى طريقة تخلي فيها المال يعمل من أجلك. وخليني أختم بقصة دوبامي كافين. المشروع اللي فكرت أفتحه يا صديقي المتابع هو مقهى كتب وأنمي. شوف الكلام هذا في أبريل 2019، يعني له سنتين تقريبا. فكرت إني أفتح مقهى كتب وأنمي، وقتها ما كان في ولا مقهى أنمي بالمناسبة. فعشان أفتح هذا المشروع أحتاج فلوس، حاليا ما معي فلوس، ورأس المال اللي راح أفتح فيه المقهى رأس مال كبير ما أقدر عليه أنا أعطيك إياها. بس رأس المال موضوع بسيط، يعني فعلا بحثت لي عن مستثمرين، عرضت عليهم فكرتي وقبلوها واستحسنوها وقررنا نبني شراكة. هذه خلصنا من رأس المال، قسمنا رأس المال علينا وصار لكل واحد سهم مبلغ معين من المال لازم يدفعه. المصيبة يا صديقي المتابع إن هذا المبلغ من المال برضه مو عندي. فقلت لهم شوفوا التارجت حقي هو 2022، شوف الكلام هذا 2019، قلت 2022 إن شاء الله أكون جاهز لإنشاء هذا المشروع وأكون جمعت المبلغ اللي لازم أشارك فيه. فقلت لنفسي من الآن لين 2022 لازم أبحث عن طريقة أجيب فيها دخل مادي. ففكرت ووجدت أن أفضل طريقة تقريبا ممكن اليوم هي محتوى في السوشيال ميديا. أفتح محتوى في السوشيال ميديا ولمدة سنتين حيكبر ويدخل عليه فلوس إن شاء الله. وفعلا بديت من 2019 في بناء هذه الخطة، وأنت الآن يا صديقي المتابع قاعد تتفرج على قناة دوبامي كافين وقاعد تعطيني وقتك وثقتك وقاعد تحصل على قيمة مقابل هذا الوقت، معلومات وفائدة ومتعة، وأنا أتشرف فيك طبعا يا عسل. ومستقبلا إن شاء الله حتروح تاخذ هذه الفائدة وهذه المتعة من مقهى الكتب حق دوبامي كافين، وممكن إن شاء الله نسوي ورش عمل مباشرة، وممكن أخلي السيت اب حق دوبامي كافين في المحل بعد ما تدري. فالشاهد من هذا الكلام واللي أبغى أوصله لك هو أنك بإمكانك أن تجد الطريقة اللي أنت تملك القدرات فيها وتقدر من خلالها تغير مستقبلك تماما، وأنا واثق أنك راح تقدر. كل اللي عليك أنك تتعب وتستمر، وبنظرية المزرعة راح توصل. إلى هنا يا صديقي المتابع يكون انتهى الدرس الأول، والدرس الثاني درس برضو جميل راح ناخذ إن شاء الله في الفيديو القادم. فإذا استفدت من هذا الفيديو وتعرف أحد ممكن يستفيد منه ارسل له إياه، لا تبخل عليه، ممكن يا صديقي المتابع تغير حياته. وبرضو لا تنسى تعطينا لايك عشان نوصل الناس أكثر، ومثل ما قلت لك إذا تبغى تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة. وبالمناسبة ترى في الانستغرام سابقين اليوتيوب كثير، وننزل فيديوهات أكثر اختصارا من اللي موجودة هنا، راح تلقى رابط الانستغرام في الوصف. انتهت جرعة الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل بإذن الله. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم. ضيعت عليه العمر يا بوي وانا لي معاه حكايات حكايات حكايات حكايات على حسب وداد قلبي يا بوي.